ربي خلقتها من نور فيه ترم فيه ترم ناداه أكبر يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقتها من نور فيه ترم فيه ترم ناداه أكبر يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما تقل بيت المعمر صلى إمام صلى إمام لما تقل بيت المعمر صلى إمام صلى إمام وقد نادى من ربيل باه الجانل باه الجانل ناداه أكبر يا مختار أنت الآمن أنت الآمن أنت الآمن أنت الأمين ربي خلقت من نور فيه ترم ناداه أكبر يا مختار أنت الآمن أنت الآمين ربي خلقت يوم الزحام يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحر يوم الزحام يوم الزحام صلي على باهي الأنوار عين اليقين عين اليقين نداه أكبر يا مختار أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقت.